قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء 27 من لقاءات وحلقات هذه المادة المباركة، مادة التفسير، ولازلنا نسعد ونعيش مع آية ذكرت وبينت ووضحت ونهت عن سفك الدماء، وهذا السفك لا يكون ولا ينبغي أن يكون إلا خطأ، وهي الآية 92، ونأخذ الآية 93. بيد أننا كعادتنا قبل أن نتحدث ونسعد بالآية لابد أن نذكر بأمور هي على درجة من الأهمية، تلكم الأمور: أولا العناصر، فالعناصر التي سوف ننزلها على المباحث، فلدينا القراءات في قوله تعالى فتبينوا، هذه الآية التي ستأتي بعد القادمة إن شاء الله، ونحن قلنا إن آية القتل أو آية تحريم القتل آية طويلة وفيها أحكام كثيرة، فبعد أن ننهي الحديث عن بعض من الجوانب التي لم يأتي الحديث عليها في الحلقة الماضية نكمل هذا إن شاء الله. إذن القراءات في قوله تعالى لمن ألقى إليكم السلام، هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية. العنصر الثالث إلقاء الضوء على عظم عقوبة قاتل المؤمن. العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا عاما. الآية قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكرنا والمرجع كما قلنا تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. كنا قد أتينا ووقفنا في اللقاء السابق في الحلقة 26 عند قوله تعالى ودية مسلمة. ها نحن أولئي نكمل ونأخذ بعض الأحكام في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. قوله تعالى إلا أن يصدقوا يعني إلا أن يبرئ الأولياء الورثة مما أوجب الله عز وجل لهم من الدية عليهم، فهو استثناء ليس من الأول، فهو استثناء ليس من الأول، أي أن يتصدق هؤلاء أهل القتيل بالدية. ونحن نلحظ هنا على أن، وكما ذكرنا قبلا، أن الدماء أمرها جد عظيم. فالآية عندما تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني لاحظوا أنه استخدم الماضية المفيدة للاستمرار والمستقبل، ومن يقتل مؤمنا بعد هذه الآيات وبعد هذا التفصيل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهو بهذا خالف أمر الله عز وجل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالقتل من المؤمن لغير للمؤمن لا يكون إلا بالقتل الخطأ، عن طريق الخطأ، إن أبى ذلك وإن هو أملى عليه أستاذه الشيطان وأقدم على قتل امرئ مؤمن، فإن الجزاء الذي ينتظره جزاء عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم عياذا بالله، فجزاؤه، انظروا إلى الوعيد الشديد الذي لا أحسب أن له نظيرا في كتاب الله عز وجل. فنعم، كعادة القرآن الكريم ومعهوده أنه يأتي بالوعد والوعيد، يأتي بالتبشير والإنذار. أما أن يجتمع العذاب كله في آية، فهذا مما لا يكاد يوجد حسب علمي إلا في الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. فإذا هنا اجتمع العذاب كله الحسي والمعنوي، فقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم إن هذا لتهديد ووعيد لا يستطيع الإنسان إلا أن يقف ألف وقفة قبل الإقدام على مشاجرة امرئ مؤمن، حتى لا يقوده ذلك إلى أن يزهق روح امرئ أو نفس امرئ مؤمن. نعم، قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار، والمعنى فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرقبة. طبعا نحن لم نسر حسب العناصر، لأننا نأخذ الأحكام من الآية الأولى ثم بعد ذلك نعطف على العنصر الأول الذي هو القراءات أو أننا إن خشينا أن يكون بهذا خلط بوجه ما فلا بأس أن نرجع الحديث عن هذه الآية وننتقل إلى العنصر الأول الذي هو القراءات. القراءات في قوله تعالى فتبينوا، نعم فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فيها قراءة لا أدري هل ذكرتها في البداية أم لا، إنما فتبينوا فيها قراءة، ولمن ألقى إليكم السلام فيها قراءة أيضا، فيها قراءة أيضا. طيب لا بأس أن نأتي إلى العناصر ثم ننزلها على المباحث. ففي قوله تعالى فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا قرأ حمزة والكسائي هما الأخوان وخلف العاشر فتثبتوا، فتثبتوا بثاء مثلثة بعدها باء موحدة من التثبت، من التثبت. وقرأ الباقون فتبينوا من التبين، وهما متقاربان في المعنى، وهما متقاربان في المعنى. هذه القراءة السبعية كما تلحظونها حاول بعض من ممن لم يفتح على قلبه بالهداية أن يطعن فيها، وصاحب مذاهب التفسير الإسلامي، صاحب مذاهب التفسير الإسلامي جورج زيهر المستشرق المجري طعن في، حاول أن يطعن في كتاب الله عز وجل وأن يطعن في القراءات انطلاقا من هذه القراءة. فهو يقول كيف يكون اللفظ الواحد حاملا قراءتين أو حاملا لفظين مختلفين في الصورة في الرسم، فهناك فرق بين تثبتوا فتثبتوا فتبينوا. وحاول أن محاولة فاشلة في أن يطعن في الرسم، في الرسم. وحقيقة ما رآه هو بجهله وكفره مأخذا، بل هو عين الصحة، بل هو عين الصحة. ونحن نعلم بالضرورة أن التشكيل أو التنقيط لم يأتي إلا بعد، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المصحف منقطا لما؟ لأن قراءات آيات تنزل قد تنسخ إلى آخر مما قيل في هذا. فعندما حصل على عهد عثمان رضي الله عنه وقد جمع الناس على مصحفه الإمام ما سمي بالإمام، بعد ذلك بفترة وجيزة، وأحسب أن أبا الأسود الدؤلي هو من كلف بهذا بأمر من علي رضي الله عنه، وروايات متعددة في هذا. فلأن لو مثلا شكل القرآن في العهد النبوي، يعني لو قيل مثلا فتبينوا أثبتوا قراءة ولم يثبتوا الثانية، فيأتي من يعترض اعتراضا قويا يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وهذه القراءة موجودة، كيف لكم أن تضعوا قراءة أخرى بإيزاء هذه القراءة؟ ولكن الرسم كان حمالا، طبعا لا شك ليس الرسم لوحده، هناك التواتر وهناك الموافقة لوجه من العربية، وكما يقول بعضهم حسبنا التواتر، فالقراءة مبناها واعتمادها على الإسناد، على الإسناد. فإذا فلو جعلت فتبينوا أو فتثبتوا لما كان متيسرا أن يقرأ اللفظ بقراءة أخرى، ولكن لما ترك اللفظ دون ما تنقيض وبعد نقط كان الرسم حمالا لهذه القراءة ولتلك، فتبينوا فتثبتوا قراءتان لا يستطيع أحد أن يطعن فيهما، لأن مجال الطعن غير متوافر. نعم. قوله تعالى يعني هؤلاء المستشرقون الذين نحن يعنينا هنا معشر المفسرين، يعنينا هذا المجري حقيقة يعني جولد سيهر في كتابه ما ليس هناك، هو يقول نحن ننظر إلى القرآن نظرة علمية مجردة، فيأتي ويحمله التعصب والحقد الدفين لينال من القراءات القرآنية. يا أخي القراءات القرآنية هذه لا يستطيع أحد أن يتكلم فيها فضلا أن يعلق عليها، لأنها قرآن. نعم اللفظ اختلف لكنه قرآن، فكيف لإنسان إن كان صاحب اللسان والبيان الوليد بن المغيرة، وقد تلا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الآيات من قول الله عز وجل يا أيها المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات، فقال له حسبك، يعني أخذته روعة. إذا كان الوليد وهو الوليد إمام من أساطين اللغة لم يستطع أن يطعن في هذا القرآن الكريم، كيف لي من لم ينل من اللغة إلا أقلها يستطيع أن ينال من القرآن؟ هذه معضلة ليس لدائها دواء. قوله تعالى لمن ألقى إليكم السلام، قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام بفتح اللام من غير ألف بعدها بمعنى الانقياد. وقرأ الباقون السلام بفتح اللام وألف بعدها بمعنى التحية والانقياد، يعني السلام والسلام بعضهم يقول إنهما لغتان والمعنى فيهما واضح. إذن هذا فيما يتعلق بالعنصر الأول. أما العنصر الثاني وقد أخذنا منه قوله تعالى إلا أن يصدقوا، ها نحن أولئي نعطف عليه بقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار، والمعنى فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرقبة. إذن فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الدية لا تعطى له. لما؟ لأنه هو في موقع يغلب على الظن بل يصل إلى درجة اليقين أنه كافر. فطالما الأمر كذلك إذا تبين الأمر بعدا فهذا القاتل هذا الذي قتله إذا علم من هو فإنه يكفر بتحرير الرقبة. طبعا هذا يعني انظروا إلى خطورة الموقف، يعني كان القرآن على عادته أنه يشير إشارات، لكن نظرا إلى أن الأحكام تتكرر بوجود البشر، ثم أيضا المشاكل التي تأتي وفق علم الله عز وجل مشاكل متعددة ولها صور متعددة. يعني قد يأتي من يقول الآن يقول والله يا أخي في زماننا هذا لا يتصور هذا لا يتصور، لأنه خلاص يعني الألوية معروفة أنه البلد الفلاني بلد إسلامي هذا هو الغالب، فإذا أهله كلهم يتبعون هذا الحكم يتبعون هذا الحكم. البلد الفلاني الآخر يصنف ضمن أنه بلد كافر، فإذا أهله كلهم يصنفون هكذا يصنفون هكذا. طيب الآن نسأل الله عز وجل أن يجمع بين الحضارات كلها لا أن تختلف، أقصد بمباركة وقيادة من الحضارة الإسلامية، لأنها هي المهيمنة وهي الناسخة وهي الناسخة. فقد يتصور في عالم اليوم من هو مسلم، نعم مسلم، قد يكون أبواه هاجر مثلا إلى بلد بعينه وولد في تلك الديار، ثم أيضا هو لابد أن ينقاد لأنظمة وقوانين تلك الديار، فلديهم مثلا مسألة الخدمة العسكرية وكذا. هب أنه في أثناء خدمته قامت حرب بين سين من البلاد وبين الصادم من البلاد، هذه يفترض أنها مسلمة وتلك كافرة، وهذا الجندي الذي سواد الجيش كفر وهو مسلم، وهو مسلم يتصور هذا وهذا واضح فإذا انظروا إلى دقة القرآن الكريم، فهو يضع الصور كلها في معرض تبيين في معرض بيان الأحكام. ففي الأحكام قد يأتي القرآن بأمور للناظر فيها للوهلة الأولى يقول يا أخي هذا لا ما يحصل، لا يحصل ولا ما يحصل، يحصل. وأنا ذكرت لكم الآن وهذا شيء شاهد، أنتم موجودون في في في, في هذه الأرض، ونلحظ الآن أن هناك من بني جلدتنا من بني ديننا من ذهب إلى هناك إما للدراسة، أقصد من بعض بلاد المسلمين، ولا الحمد لله في هذه البلاد ما لسنا بحاجة، بل الناس كلهم يأتون إليها، فقد يذهب هناك فقد يذهب إلى هناك الوالدان وينجبان ولد ويصير، وهذا نعلم وإن كنا نجهل التفصيل لكننا نعلمه على جهة الاستفاضة إذن هذا حكم، وهذه كفارته فلا دية في هذه الصورة. قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة. إذن صار عندنا الآن نأخذ من الآية، أولا المؤمن للمؤمن هذا لا يتصور منه القتل إلا القتل خطأ أو خطأ، مشينا الكفارة دية وتحرير رقبة، كفارة مغلظة. طيب ظننا أنه مع الكفرة واتضح أنه مسلم واتضح أنه مؤمن، إذن كفارة متمثلة في تحرير الرقبة، وأما الدية فلا. وأما الصورة الأخيرة الذمي والمعاهد فتجب الكفارة المغلظة، الدية والكفارة. حقيقة هذه الآية هي المفسرة، فعلى نحو ما ذكرنا يمكننا القول ما كان وما ينبغي لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ، ومن فعل ذلك ومن قتل مؤمنا خطأ وأراد أن يكفر ما هو أراد ووجبت عليه الكفارة، فإنه يسلم الدية ويحرر رقبة مؤمنة، إلا إن اتضح هذا المقتول وهو مؤمن بين الكفار غلب على الظن أو إلى درجة اليقين فقتل واتضح أنه مؤمن، فعندها تجب الكفارة تحرير الرقبة دون الدية. إن قتل المعاهد أو الذمي وبيننا وبينهم ميثاق فعندئذ تجب الدية والكفارة. من لم يرتدع، من لم يقم بها الأمور وارتكب هذه الجريمة فليستبشر بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هذا هو جزاء من يقتل المؤمن أيا كان هذا القتل، ما لم يكن القتل خطأ. طيب، وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فالآية ترشد وتأمر المؤمنين الذين كانوا في يوم من الأيام كفرة أن يتقوا الله عز وجل، وألا يسيء الظن بمن ألقى السلام. طالما ألقى السلام أو بدرت منه بادرة تدل على أنه مؤمن، أولا لا يجوز لك أن تقتله ولا يجوز لك أن تؤذيه، وكل هذا مرفوع عنه لسبب أنه أظهر رمزا يسيرا يدل عليه. هذا ما تيسر ذكره، والله تعالى أحكم وأعلم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في الليل معنى لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.